أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآل محمد. كان الكلام في التنبيه الثاني، وهو الخلاف والنزاع القائم بين بعض علمائنا المحدثين وبين الأصوليين، حيث أنه يستفاد من بعض كلمات المحدثين أنهم ذهبوا إلى أن القطع بالحكم الشرعي الذي كانت مقدماته من العاقل لا يكون حجة ولا يكون منجزا ومعذرا. ثم ذكرنا كلام المحدث الاسترابادي، حيث قسم الحكم العقلي القطعي إلى قسمين: قسم هو الحكم العقلي القطعي الضروري، وهو ما توافق عليه العقول، هذا قال يمكن أن يستند إليه في استنباط الحكم الشرعي، وإذا قطعنا بالحكم الشرعي عن طريق مثل هذا الدليل العقلي القطعي الضروري فيكون حجة ويكون منجزا ومعذرا. وأما الدليل العقلي القطعي، لماذا أقيد بالقطعي دائما؟ باعتبار أنه الظني إجماع الإمامية أنه ليس بحجة، خلاف مو في الخلاف الأول وإنما في الخلاف الثاني. الدليل العقلي القطعي غير الضروري، يعني النظري، هذا وقع فيه الكلام بين المحدثين وبين الأصوليين، فإن المحدثين ذهبوا إلى أن الدليل العقلي القطعي النظري إن كانت مواده حسية أو قريبة من الإحساس أيضا يمكن الاعتماد عليها، أما إن كانت مواد تلك الأدلة التي تشكل منها القياس المنطقي لا حسية ولا قريبة من الإحساس فلا يمكن الاعتماد عليها. هذا هو التفصيل. إذن محل النزاع بين الأصولي والإخباري أين؟ محل النزاع في الدليل العقلي القطعي النظري غير القريب من الحس ولا الحسي. هنا يقول الأصولي أنه حجة ويقول الإخباري أنه ليس بحجة في استنباط الحكم الشرعي. هذا ما تقدم بحثه فيما سبق بطوله. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن أيضا ماذا يفعل؟ ينقل بعض كلمات المحدثين، كالسيد المحدث السيد الجزائري صاحب كتاب الأنوار النعمانية الذي هو من المحققين ومن علمائنا الكبار الإمامية، وكذلك ينقل عن صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه كلمات أيضا إما تؤيد مطلقا ما ذهب إليه المحدث الاسترابادي، وإما تؤيد في الجملة ما ذهب إليه المحدث الاسترابادي والسيد الجزائري. وهنا ينقل كلمتين، الكلمة الأولى للسيد الجزائري وهو يوافق فيها المحدث الاسترابادي مطلقا بلا فرق بينهما، ثم ينقل كلاما عن المحقق صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، صاحب الجواهر يوافق العلمين المتقدمين في الجملة لا بالجملة، يعني بنحو الموجبة الجزئية، لأن صاحب الحدائق له تفصيله الخاص به ويتفق مع المحدثين المتقدمين في بعض ما قالا دون البعض آخر. الآن فقط نطبق المطلب حتى نبين موارد الخلاف. صاحب الحدائق، أنا قلت جواهر اشتبه، قلت ما ها صاحب الحدائق بلي اشتبه، خوب يقال بأنه الاشتباهات اللفظية تصحح بالقرائن العقلية باعتبار أنه صاحب الجواهر خب من أعمدة الأصوليين. وقد استحسن ما ذكره أي المحدث الاستغابادي غير واحد ممن تأخر عنه، منهم السيد المحدث الجزائري قدس سره في أوائل شرح التهذيب لشيخ الطائفة على ما حكي عنه، أيضا هو لم يجد ذلك وإنما حكي عنه، قال بعد ذكر كلام المحدث المتقدم إلى استرابادي، قال بطوله، بعد ذكر كلام المحدث المتقدم بطوله قال: وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه المحقق المتقدم أو المحدث المتقدم. خب هنا يشكل على نفسه السيد الجزائري، خب إذا كان الأمر كذلك إذن أين قيمة العقل؟ خب هذا معناه أن العقل لا دور له لا في الأصول ولا في الفروع. يقول لا، ليس الأمر كذلك، نحن لم نعزل العقل عن الأصول وعن الفروع. كيف لم تعزلها؟ يقول باعتبار أن العقل يبقى له في المسائل المختصة به ولا حكم لغيره فيها، وهي المسائل التي البديهية: اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، الواحد نصف الاثنين وغير ذلك من الأحكام، هذا تبقى له سلطنة العقل ولا ينازعه في ذلك أحد. فإن قلت قد عزلت العقل عن الحكم في الأصول في أصول الدين وفي الفروع في فروع الدين، فهل يبقى للعقل حكم في مسألة من المسائل؟ قلت نعم يبقى له. لماذا لا يبقى؟ أما البديهيات فهي له وحده، إذن لا علاقة للنقل بذلك. أما البديهيات فهي للعقل وحده، وهو أي العقل هو الحاكم في البديهيات. وأما النظريات، النظريات هنا طبعا أي نظريات؟ النظريات التي ليست هي حسية ولا قريبة من الحس، وإلا إذا كانت حسية أو قريبة من الحس فيمكن الاعتماد عليها. واضح المطلب؟ يعني الضروريات فهو الحاكم وحده، النظريات إن كانت حسية أو قريبة من الحس موادها فأيضا يمكن الاعتماد عليها. يبقى أين؟ يبقى النظريات التي موادها ليست حسية ولا قريبة من الإحساس، يقول هذه أيضا يمكن الاعتماد عليها، ولكن بشرط أن تكون مؤيدة من قبل الناقل. كيف؟ يقول وأما النظريات فإن وافقه، أي وافق حكم الناقل وحكم النقل بحكم عاقل، قدم حكمه على النقل وحده. وين يظهر ثمرته؟ يقول إذا تعارض نقليان وكان على أحدهما حكم العقل النظري ولم يكن على الثاني حكم العقل النظري، فنقدم أيهما؟ نقدم النقلي الذي تأيد بالعقل النظري. ومثاله أيضا تقدم أن قصد المعصية هل هو حرام أو ليس بحرام. خب افترضوا أن العقل حاكم بماذا؟ حاكم بأنه يستحق العقوبة. والروايات على قسمين، رواية قالت أن قاصد المعصية يستحق، ورواية أخرى قالت أن قاصد المعصية معفو. العقل ماذا يقول؟ يقول أنه افترض يستحق، إذن نحن نقدم ماذا؟ ما يتأيد بالعقل على ذلك النقلي الذي لم يتأيد بالعقل. إذن تبين أن النظري حتى لو كانت مادته غير حسية ولا قريبة من الحس أيضا له يمكن الاعتماد عليه، ولو في موارد الترجيح بين النقليات. وأما النظريات فإن وافق حكم العقل الناقل وحكم النقل بحكم العقل، قدم حكمه أي حكم العقل على النقل وحده. كان عندنا حكم النقل ولم يتأيد بحكم العقل، هنا نقدم ذلك الحكم العقلي المؤيد بالناقل على النقل وحده. قب هنا اثنين. وأما لو تعارض العقل والنقل ولم يتأيد أحدهما فلا شك عندنا، طبعا أين؟ كل في محل النزاع، النظري غير القريب، مادته غير الحسية وغير القريب من الإحساس، هذا محل الكلام. ها، وأما لو تعارض العقل والنقل فلا شك عندنا في ترجيح النقل وعدم الالتفات إلى ما حكم به العاقل. قال وهذا أي ما ذكرناه أصل، يعني تقديم النقل على العقل النظري في هذا المورد أصل يبتني عليه مسائل كثيرة. ثم ذكر المحدث المتقدم سيد الجزائري جملة من المسائل المتفرعة كما في الأنوار النعمانية، هناك تفرع جملة من المسائل من التي يفرعها. يقول إذا حكم العاقل بأن السهو على المعصوم محال، ووجد من النقل ما يثبت السهو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خب تعارض العقل والنقل، نحن نقدم النقل ونقول السهو ممكن وإن حكم العقل النظري باستعالته. فلهذا هم يوافقون الشيخ الصدوق القائل بأن السهو جائز على المعصوم، جائز على النبي أو على المعصوم، وينقلون جملة من الروايات التي سهى فيها النبي. وفروع أخرى كثيرة مذكورة في محلها. أقول لا يحضرني، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الشيخ مؤدب واقعا في مناقشته، يقول لا يحضرني تلك المسائل التي لا يحضرني شرح التهذيب حتى أرى أنه ماذا فرع، وواقعا أن الذي فرعه يمكن قبوله من السيد الجزائري أو لا يمكن، ولكن أنا الذي أستطيع أن أقول هنا، يقول السيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه، هو أنه أنتم تفرضون أن العقلية قطعي، أليس كذلك؟ قطعي، لأن الكلام أي في الحكم العقلي القطعي ومو في الظني، ولا بد أن تفرضوا أن الدليل النقلي أيضا قطعي، وإلا إذا كان ظني يمكن أن يخالفه العقل، بل قطعا يقدم عليه العقل، لأنه متى يمكن للظني أن يقاوم القطعي؟ الظني فيه احتمال الخلاف. إذن لابد مقصودكم من النقل يا نقلي، النقل القطعي. وبالله عليكم أساسا هل يتصور التعارض بين حكمين قطعيين؟ أساسا هل يمكن؟ لا، أساسا يمكن تصوير التعارض أو لا؟ لا يمكن، لأنه إذا كلاهما قطعي يعني كلاهما ثابت في لوح الواقع. هل يمكن أن يتعارض قطعيان؟ أخر القطعي معنى ماذا؟ أن مؤداة ثابت في لوح الواقع، لا أقل في نظر من؟ في نظر القاطع. هل يمكن أساسا تصورون التعارض أنتم؟ حتى هسه نشوف أكو ترجيح، لو ماكو ترجيح يصير تساقط، هذا التساقط فرع التعارض. أساسا يعقل التعارض بين قطعيين؟ يقول أساسا غير معقول، كيف نتصور التعارض بين قطعيين؟ فلهذا يقول ولا يحضرني شرف التهذيب حتى ألاحظ ما فرع على ذلك، على هذا الأصل. فليت شعري إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشيء، كيف يجوز حصول القاطع أو الظن من الدليل النقلي على خلافه؟ أساسا كيف يعقل التعارض؟ أما الظن فواضح، وأما القطعي فكيف يمكن أن يكون على خلافه؟ وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي، هذا مو فقط من هالطرف احنا نقوله، من ذاك الطرف ايضا نقوله، وهو انه اذا حصل القطع من النقل لا يعقل ان يوجد قطع من العقل على خلافه. لا اقل انطونا مورد انتو، بل الظن يمكن ان يحصل، فلهذا انا فرضته في القاطع. والشيخ يريد يقول انه لا يمكن ان يحصل القطع على خلافه فضلا عن الظن. أخر الروايات التي قالت بأنه يسهو، خب إذا كانت ظنية أخر كيف يمكن أن تعارض القطعي؟ وإذا كانت قطعية لا يعقل التعارض بين قطعيين. والشيخ يقول مو أنا أقول من هالطرف، إذا كان عندنا دليل قطعي من العقل لا يعارضه القطعي من النقل، بل إذا كان عندنا دليل قطعي من النقل أيضا لا يعقل أن يعارضه دليل قطعي من النقل. أنتم أنطونا مورد واحد، أنت كل موارد اللي تجيبون إياها هسه إما أكو إشكال في النقلي وإما أكو إشكال في العقلي، أما كلاهما أن يكون قطعي يستحيل أن يتعارضا، لأن الأحكام العقلية يستحيل فيها التعارض كما ثبت في محله. فلهذا يقول نحن لا نقول فقط من ذاك الطرف، وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي كيف يجوز حكم العقل، يعني يمكن هنا الجواز كله بمعنى الإمكان، كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القاطع؟ طب هذا فيما يرتبط بكلام هذين العلمين طبعا، وخصوص ما يرتبط بكلام من؟ بكلام المحدث الجزائري. فسوى ممن وافقهما على ذلك فيما ذهب إليه في الجملة المحدث البحراني. المحدث البحراني إجا قسم حكم العقل إلى قسمين، قال حكم العقل الفطري وحكم العقل غير الفطري. مقصوده من الفطري يعني غير المشوب، غير المختلط بالأوهام والكلمات والاستدلالات التي هي صورتها دليل وواقعها مغالطة، كما هم يتصورون مثلا في أذهان المناطق أو أذهان الفلاسفة أو أذهان الطبيعيين أن هذا العقل عقل مشوب مو عقل فطري، وإلا العقل الفطري ما عبد به الرحمة. هؤلاء لا يوجد عندهم ذلك العقل الفطري. فقسم العقل إلى فطري وإلى مشوب، ثم قال أن المشوب ليس حجة في الفقهيات مطلقة، سواء كان ضروري أو لم يكن ضروري، قريب من الإحساس أو لم يكن قريب من الإحساس. أساسا العقل مشوب لا علاقة له في القضايا الفقهية. إذن النقل في الفقه مقدم على العقل المشوب مطلقا، وهذا فارقه الأول مع من؟ مع المحدثين المتقدمين، لأن أولئك لم يقولوا هكذا. هذا أولا. وثانيا قبل أن العقل الفطري له دخل، أين له دخل في الفقهيات، بس هذا ما عدشه، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني يقول نجي إلى العقل المشوب. العقل المشوب في النقليات لا حجة فيه مطلقة، وفي غير النقليات نقول بالتفصيل الذي تقدم من المحدثين المتقدمين. واضح صح؟ فإذا قسمه إلى فطري وإلى مشوب، والمشوب أيضا قال في النقليات يعني في الفقه، عفوا في الفقه لا علاقة للعقل فيه أبدا المشوب. يبقى ماذا؟ العقل المشوب في غير الفقه. في غير الفقه نقول بالتفصيل المتقدم الذي ذكره العلماء. فلهذا قال وافقهما في الجملة ولم يقل وافقهما بالجملة، يعني بنحو الموجبة الجزئية. ومما وافقهما على ذلك في الجملة المحدث البحراني في مقدمات الحقائق، أصول الحقائق، أصول الحدائق وأصول المحدث البحراني كلها مجموعة في هاي المقدمات المذكورة في الجزء الأول من الحدائق، لعله في 150 صفحة أو 200. هاي كل أصوله، علم الأصول عند المحدث البحراني هذا المقدار مو أكثر، حيث نقل كلاما للسيد المتقدم يعني السيد الجزائري في هذا المقام واستحسنه، إلا أنه صرح بحجية العقل الفطري الصحيح مطلقا، وحكم بمطابقته يعني العقل الفطري الصحيح للشرع ومطابقة الشرع للعقل الفطري. ثم قال ماذا قال؟ لا مدخل للعقل، يا عقل هذا العقل المشوب بعد مو العقل الفطري ها. ثم قال لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها، يعني العقل المشوب سواء كانت مادته قريبة من الإحساس أو حسية أو لم يكن كذلك فلا يمكن الاعتماد عليه في القضايا الفقهية. هذا هو الفارق الأول بينه وبين المحدث الاسترابادي والمحدث الجزائري. ولا سبيل إليها أي إلى تلك الأحكام الفقهية إلا السماع من عن المعصوم عليه السلام لقصور العقل المذكور عن الاطلاع عليها. ثم قال خب هذا العقل المشوب لا يمكن في الفقه، خب ماذا تقول في غير الفقه؟ أصول الدين ماذا تقول؟ في القضايا الأخلاقية ماذا تقول؟ يقول نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف على التوقيف، مو ما يتوقف على التوقيف، ما يتوقف على التوقيف والفقهيات، أما بالنسبة إلى تلك التي لا تتوقف على التوقيف من الشارع من قبيل ماذا؟ من قبيل العقائد، أصول الدين، أخلاق ونحو ذلك. بني لا ما عندي ما يتوقف غلط، هذه لابد تصحح ما لا يتوقف، لأن كل النسخ التي رأيتها كلها ما لا يتوقف في الشروح وغير الشروح كلها يفصل بين ما يتوقف على التوقيف يعني الفقهيات، وهذا لا دليل لا حجية للعقل فيه مطلقا، وبين ما لا يتوقف على التوقيف من الشارع يعني مو توقيفية، هذه يأتي فيها التفصيل. قال ثم قال بلي ثم قال نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف على التوقيف، فنقول إن كان الدليل العقلي باعتبار أنه من أصح النسخ التي يمكن الاعتماد عليها هذه حاشية بحر الفرائد أو بحر الفوائد مع المرزا حسن الإشتياني الضخمة. هذه الحاشية تلميذه كتبها وهو شيخ محمد حسن الإشتياني، وهو من أعاظم المحققين ومن أعاظم تلامذة الشيخ، كتب هذا وعند كتاب القضاء أيضا. على أي الأحوال، هذا كتب الشيخ محمد حسن الإشتياني، وهذا الشرح كتبه في زمان أستاذه، والنسخة الموجودة عنده معروضة على شيخ الأنصاري. فلهذا الإنسان الذي يشوف العبارات مطابقة أو لا هناك، وإن لا يوجد وإن لم يكن المكاسب كله موجود، ولكن أكثر العبارات ينقلها بقول قوله. هنا عندما يصل إلى هذا ينقل ما لا يتوقف، مو ينقل إلى ما يتوقف. نعم، يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف على التوقيف، يعني غير التوقيفيات كأصول الدين والأخلاق ونحو ذلك. فنقول إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك، يعني ما لا يتوقف عليه، بديهيا ظاهر البداهة مثل الواحد نصف الاثنين، يعني الضروري، فلا ريب في صحة العمل به، أي بالدليل العقلي. وين هذا؟ أبعد أحصر النزاع، مو في الفقهيات، فقهيات الآن ما عندنا كلام، فلا ريب في صحة العمل به. وإلا يعني إن لم يكن الدليل العقلي بديهيا، وإلا فإن لم يعارضه دليل عقلي، يعني وجد عندنا دليل عقلي ولم يعارضه دليل عقلي آخر ولا نقلي، فكذلك يعني أيضا يمكن الاعتماد عليه. ها موردين. إذا كان العقل المشوب في البديهيات فهو ماذا؟ فهو حجة في غير الفقهيات. وإذا كان هذا الدليل العقلي لا معارض له لا من دليل عقلي ولا من دليل نقلي، فأيضا حجة في غير الفقهيات وإن عارضه. وإن وجد دليل عقلي معارض لهذا الدليل العقلي، وإن عارض الدليل العقلي دليل عقلي آخر، هنا نرجع إلى النقل، إما أن يتأيد أحدهما بالناقل أو لا يتأيد. فإن لم يتأيد فإشكال، ما يقول تساقط، يقول يقع إشكال بينهما. وإن تأيد نأخذ ماذا؟ نأخذ ذلك الذي تأيد بالنقل. فإن تأيد أحدهما بنقليين، هذان العقليان المتعارضان، كان الترجيح للمتأيد بالدليل النقلي. قد مسكين هذا الدليل العقلي اللي لابد تأيده بالدليل النقلي. وإلا فإشكال، يعني إذا تعارض عقليان ولم يتأيد فإشكال، إذا لم يحكم بالتساقط. وإن عارضه دليل نقلي، هسه نيجي نشوف الدليل العقلي عارضه دليل نقلي وين؟ في الاعتقادات فيما لا يتوقف على التوقيف. وإن عارضه دليل نقلي فهنا نرى، فإن تأيد ذلك العقل المعارض بالنقلي بنقليين، فيقدم ماذا؟ يقدم العقل المؤيد بالناقل على من؟ على النقلي. فإن تأيد ذلك العقل الذي عارضه دليل النقلي تأيد بدليل النقلي، كان الترجيح للعقلي. إلا خب شيخنا هذا معناه لعد الترجيح يرجع إلى النقليات بعد العقل، ما إلى وظيفة، هو يقر بذلك يقول نعم وقعا، إذا تعارض نقلي عقليان وتأيد أحدهما بنقلي، أو إذا تعارض نقلي وعقلي وتأيد النقلي بالعقل، عند ذلك يقدم على النقل الآخر. إذن هذا التعارض وين حصل؟ بين النقليات. إذا حصل عندنا تعارض بين النقليات، فإن تأيد أحدهما بالعقل يقدم النقلي، وإن لم يتأيد فالأحكام أخرى له. إذن هذا التعارض بالحقيقة رجع إلى النقليات مو إلى العقل والناقل. فلهذا يقول إلا أن هذا في الحقيقة تعارض في النقليات، وإلا يعني إذا لم يتأيد ذلك العقلي بالنقلي فالترجيح للنقلي على العقلي. واضح؟ وإلا يعني إذا لم يتأيد ذلك الدليل العقلي المعارض بالدليل النقلي، لم يترجح لم يتأيد بنقلي، فالتقديم ماذا؟ للنقلي. وفاقا للسيد المحدث، هنا يتفق معه، وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره، وخلافا للأكثر من العلماء. هذا بالنسبة كله إلى العقل، إلى العقل بقول مطلق. هاي العبارة في الحواشي الإخوة يلتفتوا إليه، هاي العبارة في الحواشي مفسرين قائلين بأنه هذا لا مدخل للعقل في شيئين، هذا لا مدخل للعقل الفطري، مع أنه في نظري مو هالشكل. يعني إحنا عبارة المحدث صاحب الحدائق لأقول هالشكل، نقول بأنه العقل المشوب في النقليات يعني في الفقهيات لا قيمة له، وفي غير الفقهيات يعني غير المتوقفة على التوقيف فيه التفصيل المتقدم، وهالشكل. ثم نأتي إلى من؟ إلى الفطري الخالي من شوائب الأوهام. هنا الفطري الخالي من شوائب الأوهام، الشيخ يجي يتردد صاحب الحدائق، لا يقول يتقدم النقلي ولا يقول يتقدم الفطري الخالي من شوائب الأوهام. فلهذا يقول هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق، مراد من قول مطلق يعني المشوب بالأوهام. هذا التفصيل الذي ذكرناه من أنه في الفقه لا قيمة له، وفي غير الفقه على التفصيل المتقدم، هذا في العقل المشوب. خب في العقل الفطري ماذا؟ يقول أما لو أريد بالعقل المعنى الأخص وهو الفطري الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام، وإن شذ وجوده في الأنام، ماذا؟ ففي ترجيح النقلي عليه إشكالون. لا يقول بعد بترجيح النقل عليه، خب يقول بترجيح الفطري عليه أم لا يقول؟ يتردد هنا، يتوقف هنا. إذن فتحصل أن المحدث صاحب الحدائق ماذا يقول؟ أن العقلي إما فطري وإما مشوب، المشوب في الفقهيات لا قيمة له، سواء كان قريب من الحس مو قريب من الحس، بديهي مو بديهي، ما نعرف هذا، ليس حجة في الفقهيات، في غير الفقهيات على التفصيل الذي اختاره المحدثان المتقدمة. والفطري فيه إشكال، يقول لا يقدم عليه النقلي بخلافه في المشوب. ماذا قال؟ النقلي يقدم عليه عند التعارض قطعا. فإذا يتردد في الفطري ياهو بيان شيء، لا بلي وين لو أريد، لا انتهى الآن، ينتهي كلامه، شوفوا العبارة، لا قال انتهى هنا، ينتهي الحدائق الناظرة، مو أنه أما لو أريد به بلي. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بلي الشيخ أقول لصاحب الحدائق، صاحب الحدائق يقول أن العقل تارة مشوب وأخرى، هذا أنا من الخارج بينته مو من العبارة، هاي العبارة تشير إلى هذا، هذا الخارج بينته وين تطبيقه هنا. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا أدري، وواقعا لا أدري، يقول أولا كيف يمكن أن يقال أن العقل البديهي في الفقهيات لا قيمة له؟ هو الفقهيات يمكن أن يثبت بأكثر من الدليل القطعي في النقل، يمكن أن يثبت أكثر بهذا، وكيف يمكن أن يكون هذا مقدما على الدليل العقلي الضروري من البديهي من قبيل الواحد نصف الاثنين؟ وهذا اعتبره ماذا الشيخ صاحب الحدائق؟ صاحب الحدائق اعتبر الدليل المشوب سواء كان بديهي او لم يكن بديهي، هذا في الفقهيات لا اثر له. اذا في الفقهيات فقط نحن من السماع من الصادق، اذا عارضه من قبيل الواحد نصف الاثنين يقدم الفقهي النقلي لو يقدم العقلي؟ يقدم النقل في الفقه. فلهذا يقول ولا أدري كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظرية في الفقه، يعني في الأحكام النظرية الفقهية، كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظرية مقدما على ما هو في البداهة من قبيل الواحد نصف الاثنين؟ لأنه هو قال شوفوا عبارته ما هي، قال لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهية حتى تلك التي تكون بديهية من قبيل الواحد نصف الاثنين. كيف لا أدري كيف جعل الدليل العقلي كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظرية مقدما على ما هو في البداهة من قبيل الواحد نصف الاثنين، مع أن ضروريات الدين والمذهب لم يزد في البداهة على الواحد نصف الاثنين فضلا عن الأحكام الفقهية النظرية؟ إذا كانت ضروريات الدين من قبيل الصلاة والصوم والحاج لا تزيد على بداهتها من قبيل الواحد نصف الاثنين، يمكن الأحكام النظرية الفقهية تزيد في بداهتها على مثل الواحد نصف الاثنين؟ إذا كانت الضروريات لا تزيد فما بالك في الأحكام النظرية دي في الفقه؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني يترقى الشيء، والعجب مما ذكره. ماذا ذكر؟ قال بأنه والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والناقل. كيف يتصور الترجيح بين العقليين؟ طيب عفوا، كيف يتصور الترجيح في القطعيين؟ أليس قال بأنه وإن كان هناك دليل عقلي، هذا كل قطعها، فإن عارضه دليل عقلي آخر؟ الشيخ طالبه يقول له بأنه طبعا ثلاث إشكالات أكو هنا. الإشكال الأول ما تقدم على كلام المحدث الاسترابادي، أساسا كيف يعقل التعارض بين عقليين قطعيين؟ هذا أولا. وثانيا الشيخ ماذا فعل؟ قال نرجح. أساس الترجيح ماذا؟ بالمتأيد نقلي أو لا؟ أساسا يقول كيف يمكن أن نتصور ترجيح بين قطعيين؟ آخر الترجيح متى يكون؟ أحدهما أقوى من الآخر. خب إذا كلاهما قطعي أساسا يعقل الترجيح بينهما؟ الترجيح فيما يكون، في أي شيء يكون؟ إذا كان أحدهما أقوى من الآخر، أضعف من الآخر، خب نرجح الأقوى على ما؟ على الأضعف. يعني ظنيان عندنا يقع التعارض بينهما، خب نشوف بأنه هذا سنده أقوى، أدلته أقوى، رواته أكثر، خب نجي هنا نرجح الأقوى على ماذا؟ على الأضعف. وهل يوجد عندنا أقوى من القطع واليقين حتى يمكن الترجيح بينهما؟ الشيخ بعد الإشكال الأول ما يذكر اللي ذكره على المحدث الاسترابادي، وهو أنه أساسا كيف يعقل التعارض حتى تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الترجيح. هسه دا يسلم يقول لو فرضنا يعقل التعارض كيف يعقل الترجيح؟ هذا اثنين. إشكال الثاني. إشكال الثالث، ما هو الدليل على هذا الترجيح؟ احنا عندنا نص من الشارع يقول بأنه إذا تعارض عقليان وأيد أحدهما بنقلي فالترجيح للعقلي المؤيد بالنقلي، ما هو الدليل على الترجيح؟ فلهذا الإشكال الأول ذكره في جواب المحدث الجزائري، وهذان إشكالان آخران يضافان على هذا الفرض. والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والناقل، كيف يتصور الترجيح في القطعيين؟ هذا أولا. وأي دليل على الترجيح المذكور؟ هسه افترض أنها تصورنا أنه يمكن الترجيح، ما هو دليلك على هذا الترجيح الذي تقول؟ ماذا؟ ياهو؟ لا ذاك إشكال آخر، مو قال بأنه وإن عارضه دليل نقلي، وهذا الدليل النقلي قطعي، فإذا يقع التعارض بين دليلين أحدهما قطعي عقلي والآخر قطعي نقلي، أساسا يقول يعقل التعارض أصلا بين قطعيين؟ وعلى فرض التعارض يبني؟ هذا بغض النظر، وعلى فرض التعارض وتعقل التعارض يعقل الترجيح بين القطعيين؟ وعلى فرض أنه يعقل التعارض ويعقل الترجيح، ما هو الدليل على الترجيح؟ فهي ثلاث إشكالات. نجي الآن وأعجب من ذلك، هذا الإشكال مرتبط، مو قال وإن عارضه دليل عقلي آخر، بعدين شنو قال؟ وإن عارضه دليل نقلي، هذا كله قطعي لابد يكون، وإلا ظنه لا يمكن أن يعارض القطعي. الإشكال الثالث، وأعجب من ذلك الاستشكال في تعارض العقليين من دون ترجيح. أليس قال وإن لم يعارضه، وإن عارضه دليل عقلي آخر ولم يتأيد فإشكالون؟ يقول شيخنا أي إشكال إذا تعارض العقليان؟ خب لا إشكال في تساقطهما، لماذا تتردد وتقول إشكال؟ لا مو إشكال، تساقط قطعان على فرض تصور التعارض بين القطعيين، لا يعقل لا الترجيح ولا أي شيء، بل لا بد من التساقط. فلهذا يقول وأعجب من ذلك الاستشكال في تعارض العقليين من دون ترجيح كما هو المفروض. مع أنه لا إشكال في تساقطهما، وهو ماذا قال؟ وإلا فإشكالون، مو إشكال بل تساقط، كيف تستشكل؟ خش. وفي تقديم العقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام على الدليل النقلي. هاي العبارة في النسخ مختلفة، في النسخ مختلفة، بعض كما في الأعم الأغلب بالعكس، يعني وفي تقديم الدليل النقلي على الفطري الخائب من شوائب الأوهام. هسه في عبارة السيد المحقق هذه موجودة، لأنه هو لم يقل بذلك. هل هو قال بأنه نقدم الفطري؟ هو قال ماذا؟ إشكال. إلا أنه يستفاد من عبارة أخرى، ارجعوا معنا، إلا أنه صرح بحجية العقل الفطري الصحيح وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع له. من هذه الجملة نستفيد، واضح؟ وفي تقديم، مع أنه لا إشكاله، هذه وفي هذا الضمير العطف على من؟ يعني كما لا إشكال في التساقط، لا إشكال في تقديم الفطري الخالي عن شوائب الأوهام. خب، المحدث البحراني ماذا قال؟ ما أدري، شوي الإخوة يلتفتون إلي الآن لا يكتبون، خلي أبين المطلب بعدين يكتبون. شوفوا، قال: أما لو أريد به المعنى الأخف وهو الفطري الخالي عن شوائب الأوهام ففي ترجيح النقل عليه إشكال. إذا لم يقطع بتقديم ماذا؟ بتقديم الفطري على النقل. قطع، لو كان ينبغي أنه لا إشكال في تقديم الفطري كان ينبغي أن يقول هكذا أو لا. ماذا هو قال؟ قال: تقديم النقل على الفطري إشكال، يعني تردد أنه إذا وقع التعارض بين الفطري الخالي عن شوب الأوهام وبين النقلي، تردد صاحب الحدائق بين تقديم النقلي أو تقديم الفطري. الشيخ يقول كان ينبغي، العجب أنه كان ينبغي أن يقول بتقديم الفطري على النقلي. لماذا؟ باعتبار أنه الفطري هو مدركنا في إثبات الصانع. خب، إذا كان مدركنا في إثبات الصانع هو الفطري، لا يمكن أن يكون مدركنا في إثبات الفقه والنقلي. ما أدري وصلت المطلب أم لا. صاحب الحدائق، طبعا هذا في الحواشي أنا ما وجدت شارحي بهذا، كل باعتبار أنه أكو اختلاف في النسخة، المطلب مو واضح في الحواشي. الشيخ يريد أن يشكل على هاي الآخر مطلب من كلمات الحدائق: ففي ترجيح النقل عليه إشكالون. يقول: كيف تقول إشكالون؟ لابد أن تقول قطعا بتقديم الفطري على النقلي، لأن الفطري هو مدركنا في إثبات الصانع. خب، إذا كان مدركنا في إثبات الصانع مو كافي لك للإثبات، لعد إحنا شنو يبقى عندنا لإثبات بعد؟ إذا أنت تتردد في الدليل الذي هو كافي لإثبات الصانع، لعد أي دليل يبقى عندنا في الدليل لإثبات الصانع؟ فلهذا هذا يؤيد على أنه لابد أن الفطري الخالب يكون مقدم مو مؤخر، مو كما في عباراتكم. هذا أولا. في النسخ اللي موجودة اعتمادي وغير الاعتمادي، يعني تبريزي وغير التبريزي، أنا وجدت أنه موجود وفي تقديم النقلي على هذا، ولكن في نسخة الاشتياني شفت هاي العبارة هالشكل، وهي الأصح، وهي التي تتفق على الإشكال على صاحب الحدائق. واضح صار المطلب؟ فلهذا صحح العبارة الإخوة اللي عندهم: وفي تقديم العقل الفطري الخالي عن، يعني لا إشكال في تقديم، هذه وفي تقديم مو جملة مستأنفة، هاي عاطفة، مع أنه لا إشكال في تساقطهما ولا إشكال في تقديم العقل الفطري. إذن لماذا تقول إشكال؟ واضح مع صار الجواب. وفي تقديم العقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام على الدليل النقلي، لماذا لا إشكاله؟ شاهدون هذا، مع أن العلم بوجود الصانع إما أن يحصل من هذا العقل الفطري، من هذا العقل الفطري، أو الدليل على الصانع مما هو دون العقل الفطري من العقليات البديهية، بل يستفاد إثبات الصانع من النظريات المنتهية إلى البداهة كالدور والتسلسل. إذن يريد أن يقول له: كيف تقول أنه إذا تعارض العقلي مع النقلي لابد في العقل المشوب يقدم النقلي وفي العقل الفطري فيه إشكال؟ لا، لابد أن تقطع بتقديم العقلي، لأن العقلي هو مدركنا في إثبات الصانع. هو الذي يكون مدركا في إثبات الصانع مو كافي لإثبات مسألة فقهية نظرية، بل مدركنا لإثبات الصانع مو فقط الفطري، كثير من أدلتنا لإثبات الصانع ماذا؟ أدلة بديهية التي هي دون الفطري، بل أدلة عقلية نظرية منتهية إلى البداهة. ومن هنا يقول: والذي يقتضيه النظر وفاقا لأكثر أهل النظر. طبعا هذا مو مشترك لفظها. والذي يقتضيه النظر وفاقا لأكثر أهل النظر. يقتضيه النظر يعني ما يقتضيه التحقيق وما هو المحقق عندنا. وفاقا لأكثر أهل النظر يعني لأكثر أهل التحقيق مو للمحدثين. ماذا؟ أنه كلما حصل القطع من دليل عقلي، سواء كان فطري مشوب بتعبيركم، قريب من الحس مو قريب من الحس، مادي مو مادته قريبة مو قريبة، لا فرق بين أقسامه، أنه كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي. سيستحيل، هذا لا يجوز يعني لا يمكن، مو أنه يمكن ولكن ماذا نفعل؟ نقدم، يتعارضان، يتساقطان، نرجح، مستحيل أصلا. أنتم تقولون مورد واحد. وإن وجد ما ظاهره المعارضة، التفتوا جيدا، هاي المسألة وايد تفيدنا في الفلسفة، هاي المسألة هاي، أنه إذا قام دليل عقلي قطعي على شيء، بعد لا يقال لنا ظاهر الآية هالشكل، ظاهر الرواية هالشكل. الظهور ماذا؟ إمارة، والإمارة ماذا؟ ظن. وهل يمكن أن يعارض ظهور رواية أو آية يعارض دليل عقلي قطعي؟ لا تقولوا لعله دليل عقلي قطعي اشتباه، الفرق أنه أنت ناقشوا في الدليل العقلي، لا تقدموا عليه الدليل النقلي. إذا قال الدليل العقلي القطعي بشيء، لا تقولوا ظهور الآيات والروايات مهشكلة، لا معنى لهذا الكلام، وهذا ما يصرح بالشيء، لأنه محقق الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، يدري ايش يقول. وإن وجد ما ظاهره المعارضة، شوفوا ما ظاهره وإلا واقعه لا يمكن أن يعارض، لأن العقل والشرع واحد، لأن الذي أعطى العقل هو الذي أنزل الشرع، لا يمكن معارضة. نعم ظاهره معارضة يعني مقام الإثبات، وإلا مقام الثبوت ما له شنو؟ واحد. وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه، مو مراد أنه لا بد من طرحه، فإذا لم يمكن طرحه لا بد من تأويله، مقصود أنه هذا، أن ذلك الذي ظاهره المعارضة إما قطعي أو ماذا؟ أو غير قطعي، فإن كان قطعي بعد لا يمكن طرحه، إذا لا بد ماذا؟ من تأويله. أما إذا كان ما ظاهره المعارضة ليس بقطعي، فأنت مخير بين أن تطرحه وبين ماذا؟ وأن تؤوله، وإن كان التأويل أولى من الطرح على بعض المباني. بتعبير الروايات، رجاع علمه إلى أهله. وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه. فقط احنا من هذا الطرف ما نقول، من ذاك الطرف ايضا نقول. وكلما حصل القطع من دليل نقلي مثل القطع الحاصل من اجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا، لا يمكن ان نقبل ان هناك دليل عقلي يعارض هذا الدليل القطعي النقلي. نقول لابد اكو اشتباه في الدليل العقلي النقلي العقلي، لابد اكو اشتباه في الدليل العقلي، وإلا إذا كان الدليل النقلي قطعي بعد لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، فلا يجوز أي لا يمكن أن يحصل القطع على خلاف هذا الدليل النقلي القطعي من دليل عقلي. ما ما هو ذلك الدليل العقلي؟ مثل استحالة تخلف الأثر عن المؤثر. خب الفيلسوف هكذا يقول، يقول بأنه يستحيل الانفكاك بين العلة والمعلول، وهذا العالم معلول لله سبحانه وتعالى أم لا؟ تقول نعم. يقول والقاعدة تقول يستحيل الانفكاك، وحيث أن الله قديم إذن العالم لابد أن يكون قديما، فإما أن تلتزم بقدم العالم وإما أن تلتزم بحدود الواجب، وكلاهما مستحيل. فإذا نحن نلتزم ماذا؟ بحدوث الواجب، بقدم العالم. الفيلسوف يقول بقدم العالم، لأنه لا يمكن أن نلتزم بحدوث الواجب. يقول هذا الدليل العقلي بهالبساطة التي طرحها الشيخ، طبعا هذا مو مراد الفلاسفة، والفلاسفة لم يقولوا هكذا، وهم أثبتوا الحدوث الزماني للعالم ولم يقولوا بالقدم الزماني. نعم بعض المتكلمين من العامة قالوا بالحدوث الزماني أو بالقدم الزماني بالمعاني التي لا يفهموها من الزمان، ولكن على ظاهره الآن نريد نشرح العبارة الآن إن شاء الله. نحن في الفلسفة هذه المسألة بشكل مفصل طارحها، أنه واقعا أن العالم له حدوث زماني أو ليس له حدوث زماني، وأن الشرائع ماذا تريد أن تقول، طارحها في نهاية الحكمة في الإلهيات بالمعنى الأخص. على أي الأحوال هسه الفيلسوف افترض هكذا يقول أن العالم قديم، لماذا؟ لأنه يستحيل الانفكاك بين العلة والمعلول، والعلة قديمة إذن العالم لابد أن يكون قديم. يقول الشيخ إذا قام عندنا دليل قطعي نقلي يقول العالم حادث زمانا، بعد لا يستطيع أن يقاومه هذا الدليل العقلي القطعي. مثل هذا الدليل العقلي، مثال الدليل العقلي القطعي، مثل استحالة تخلف الأثر عن المؤثر ولو حصل منه، أي من هذا الدليل العقلي، صورة برهان كانت شبهة في مقابل البديهة. يعني هذا مو واقعه برهان، واقعه مغالطة، ولكن صورته صورة برهان. لكن هذا الذي قلناه وهو أنه يمكن أن يوجد شبهة في مقابل ماذا؟ في مقابل البديهة. هذا لا يتأتى في العقل البديهي. يعني لا تتصورون أنه إحنا عندنا فالدليل قطعي عقلي بديهي يعارض ماذا؟ يعارض فالدليل قطعي نقلي. هذا يمكن أن يأتي أين؟ في الدليل القطعي النظري يمكنه ماذا؟ ظاهره أن يصادم الدليل النقلي. أما إذا كان الدليل العقلي بديهيا فهذا قطعا لا يمكن أن يعارضه دليل قطعي نقلي. لكن هذا أي معنى؟ يعني الدليل العقلي يكون مصادما للدليل القطعي النقلي، لكن هذا لا يتأتى في العقل البديهي من قبيل الواحد نصف الاثنين، ولا يتأتى في الفطري الخالي عن شوائب الأوهام. إذن إذا ورد فيهما فلا بد من في مواردهما، يعني العقل البديهي من قبيل الواحد أو العقل الخالي عن شوائب الأوهام، فلا بد في مواردهما من التزام عدم حصول القاطع من النقل على خلافه، يعني إما من التأويل وإما ماذا؟ وإما من الطرح، لأن الأدلة القطعية النظرية في النقليات مضبوطة محصورة، ليس في تلك الأدلة شيء يصادم العقل البديهي أو العقل الفطري. بعد هنا الشيخ جاء إلى الاستقراء، قال بأنه إذا كان عندنا دليل قطعي عقلي بديهي أو فطري فقط لا يوجد على خلافه دليل قطعي نقلي، والشاهد الاستقراء، تفضلوا استقرئوا جيبونا فد مورد عندنا دليل نقلي قطعي على خلاف الدليل العقلي العقلي البديهي أو الفطري. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يدخل في وجه آخر لتصحيح كلام الإخباريين. إذا هنا كان كلام الإخباريين أن الدليل العقلي وإن حصل منه القاطع بالحكم الشرعي ليس بحجته، في الوجه الثاني يريد أن يغير الاستدلال، وبيانه يأتي والحمد لله رب العالمين.